الأرز والذرة وجاءت الأقط كذلك أيضا والزبيب كما في الحديث، كل هذه تجزي إن شاء الله، لكن لا شك أن الأنفع غالبا هو ما كان من طعام أهل البلد، وإلا لو أخرجها تمرا أو أخرجها أقطا أو أخرجها زبيبا، لأن هذا جاء من النص، ولا ينبغي أن أن أن أن يخالف النص وأن يقال أن أننا اشتركوا أنهم تركوا الأقطة وتركوا الزبيب وتركوا، فالزبيب الرسول أخبر أنها تكون صعم من زبيب، ومع هذا الزبيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طعاما ولم يكن قوتا، فإنما ما جاء في النص يخرج ولا شك، ولكن لا شك أن ما كان طعاما هو أولى هو أحسن للفقير، وكذلك أيضا لا نقول أنه يخرج قيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقيمة مع أنها كانت ممكنة، القيمة كانت ممكنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قال أخرجوا قيمة، والقول بأنها أنفع للفقير أخشى أن يكون هذا افتيات على الشرع، الأنفع للفقير والأنفع للمسلم، كل مسلم هو ما جاء به الشرع، فلا يقال أن هذا أنفع للفقير بينما أن يخالف بنص بحجة الأنفع للفقير، هذا ما لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال صعام من تمر أو من بر أو من أقطة أو زبيب لا شك أن هذا هو الأنفع، فهذا هو الذي ينبغي. وزكاة الفطر هي يعني تخرج عن كل مسلم، يخرجها الرجل عن أهل بيته، ومن يمن من أهل بيته كما في الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون، فيخرجها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ما كان كما قال العلماء فاضلا عن قوت يومه، وصاع من طعام كما قلنا، والصاع تقريبا يعادل كيلوين ونصف الكيلو تقريبا من الطعام، وأيضا هذا هو مقدارها. وقت إخراجها الفاضل أن يكون قبل صلاة العيد، قبل أن يذهب إلى الصلاة يخرجها، هذا هو الأولى، ولو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فهذا أيضا وقت إخراج إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا له سؤال آخر هذا السائل المستمع الكريم أبو محمد من مكة، يقول سؤالي عن صلاة العيد أيضا، كيف تؤدى هذه الصلاة وهل تقضى إذا فاتت أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا السؤال تقتضيه في السؤال قبله تقتضيه كذلك مناسبة، أيضا السورة صلى الله عليه وسلم أن تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأيضا أن يجعل عيدنا وعيدكم مباركا، وأن يعيده علينا وعلى أمة الإسلام وعلى بلادنا وعلى أيضا قيادتنا على ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وعلى هذا الشعب الطيب الكريم، وعلى عموم المسلمين أن يعوده باليمن والبركات والقبول، إنه سميع مجيب. ولا شك طبعا أن صلاة العيد أيضا هذا من الشعائر المسلمين، وللمسلمين عيدان كما هو معلوم، عيد أتى بعد عبادة هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام، وعيد الآخر عيد الأضحى بعد أيضا الحج الأكبر وبعد موسم الحج العظيم، فعيد الفطر والأضحى كذلك هو فرض كفاية على القول الراجح إن شاء الله، وقيل أنه فرض عين، وهذا أيضا كما رأى أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا الشيخ ابن تيمية كذلك يرى أنه فرض عين، بل يرى وجوبه على النساء كذلك أيضا، ولهذا هي متأكدة، ولا ينبغي أبدا أن يتساهل فيها المسلم، ينبغي أن يحرص عليها، وأيضا يتجمل كما هو معلوم، يعني يأخذ زينته فيها ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويتطيب ويذهب إليها مبكرا، وابن عمر كان يذهب يعني يصلي الفجر ثم يذهب إليه ويغتسل ويذهب إلى مصلى العيد، وبعض الصحابة يذهب من صلاة الفجر مباشرة إلى المصلى، فلهذا ينبغي المبادرة محافظة عليها، وأيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني النساء أن يخرجن صلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوات المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وذوات الخدور هم البنات الصغار المخدورات، وقال هي الجارية البكر، وقال أهل العلم أيضا يستحب أكل تمرات قبل الذهاب إلى المصلى، وأيضا التكبير ليلة العيد يشرع التكبير، لأنه شعار للمسلمين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد الله أكبر كبيرة الحمد كثير وسبحان الله بكرة واصيلة، فينبغي أن يرفع هذا الشعار وأن يعني يظهره المسلمون يعني في ليلة العيد. إلى أن تقضى الصلاة، بعد الصلاة ينقطع وقت التكبير. أيضا الفرض والصلاة، أما الخطبة الاستماع إليها سنة، وينبغي الإنسان ينصت، يجلس وينصت ويستمع للخطبة. وأيضا التهنية بالعيد أيضا مشروعة، يهني بعضهم بعضا، وكذلك بختام رمضان ويدعو لهم بالقبول، فهذا كله ورد عن بعض السلف. وأيضا إظهار الفرح بالعيد كذلك أيضا، هذا من من من مما يعني أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، مظاهر الفرح والسرور والابتهاج، ومما يعني ينبغي. لكن على كل حال قد تكون ظروفنا الحالية هذه الأيام، ولا سيما مع هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه عن الغمة وأن يرفعه عن عموم العالم، ينبغي ملاحظة الاحترازات التي يعني تصدر من ولاة الأمور في التجمعات، ولأن هذا أحيانا العيد أحيانا قد يتساهل بعض الناس، لا ينبغي يتساهلوا، لأن التساهل يعود لا شك أنه يعود على فرحتنا بخلاف ما كنا نقصده، فينبغي أيضا ملاحظة هذه الأمور. وأجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج السائل أبو عبد الله يسأل عن حكم صيام الست من شوال، يقول هل هذه الأيام الست من شوال واجب صيامها أم لا؟ أيضا الصيام الست هو يعني لا شك أنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بندب المسلمين إلى هذا صيام هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، هذا عند مسلم وفي السنن، لكن ليس واجبا. هو الأخ السائل يقول هل هو واجب؟ لا، ليست واجبة، إنما مستحبة. وأيضا أتبعه ستا من شوال ينبغي أن تكون بعد العيد، يوم العيد لا يصام، يوم العيد لا يصام، لكن يوم الثاني من شوال يصام. وشهر الشوال كله وقت للصيام، لو أنه صامها متفرقة فلا حرج يعني. لهذا يعني المبادرة لصيام الست من شوال فيها خير كثير، من أول منها أنها مسارعة في الخير، وأنها يتبع حسنة بعد الحسنة، وهذا قال بعض العلماء أنه من علامات القبول، من علامات قبول العبادة والعمل الصالح أن الحسنة تتبعها الحسنة. كذلك أيضا أن المبادرة دليل على الرغبة في الصيام وعدم، لأن أحيانا بعض الناس قد يظهر نوع سأم من الصيام، لكن إذا بادر بالصيام دل على أنه يمتثل ويحتفي بأوامر الشرع وبمطلوبات الشرع. وأيضا ينبغي أن يبادر حتى لا يمنعه مانع، قد يمنعه مرض، قد يمنعه عارض، يمنعه سفر، فيحسن المبادرة حقيقة يعني. وأيضا ذكر العلم أن صيام ست من شوال مثل الراتبة للفريضة، سيدة أنها الفريضة يصلي الراتبة مثل ركعتين أو أربع، كذلك هنا أيضا يعني يتبعها بست من شوال، فهذا كله مما ذكره العلم فيما يتعلق بالحكمة من هذه الأيام الست. تقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج سائل من مكة المكرمة يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل أجرا في صلاة التراويح، أن أكون مأموما في المسجد الحرام أم أكون إماما لأحد المساجد داخل حد الحرم ويصلي خلفي 7 صفوف تقريبا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم حقيقة ويرد، وخاصة من الإخوة الذين يعني ينعم الله عليهم بيكونوا أئمة المساجد وحفظ كذلك أيضا ويصلون، فإذا كان إماما راتبا فلا، لا يجوز له أن يترك مسجده ليصلي في المسجد الحرام، سواء كان من داخل مكة أو كان من خارج مكة، لأن هذا مسؤوليته في الإمامة واجبة، بينما هذا مستحب، فلا ينبغي أبدا. ولهذا شيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان الإنسان موظفا أو كان إماما في المسجد فإنه لا يدعو الوظيفة أو يدعو الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة، وأما القيام بالواجب الوظيفي من الإمام وغيرها هذا واجب، فلا يترك الواجب من أجل السنة، وهذا هو الذي ينبغي. أما إذا كان لا ليس يعني إماما ولا ملتزما وإنما متطوعا، فهذا إن شاء الله في ساعة، وإن كان إذا كان فعلا يعني رزقه الله حفظ كتابه ورزقه أيضا صوتا حسنا ويصلي خلفه يعني أقصده أناس كثير، فهذا أيضا فيه خير كثير، فينبغي أيضا أن يعلم أن الله يعني إن شاء الله بصلاح نيته يثيبه، لكن على كل حال الكلام هو في الإمام الراتب، هذا لا يترك المسجد مسجده ليذهب إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم، مريض زرع كلى، نصحه الأطباء أنه يمكن له الصيام فقط في الشهور والأيام التي لا تزيد ساعات الصيام فيها عن 12 ساعة، هل يمكن له أن يصوم الشهر دائما في نفس هذا التوقيت في فصل الشتاء؟ وإذا كان هناك مشقة محتملة، هل له أن يفدي بدل الصيام أم عليه الاجتهاد والمثابرة لقضاء صيامه؟ ما هو الضابط في ذلك؟ أفيدونا ووجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يشفيك وأن يعجل شفاءك، وأيضا أحسنت السؤال، فسؤالك واضح وأيضا استشكالك كذلك أيضا واضح. فهو لا شك أنك إذا كان شهر الصيام لا تتمكن، إما لأنه طويل أو لأنه حار، وتتمكن في تصوم يعني في في في في الوقت البارد في الأيام القصيرة، فلا مانع أنك تفطر للمرض وتقضي إن شاء الله في أيام الشتاء القصيرة، لأنك تقول يا الأيام لا تزيد الصيام عن 12 ساعة، فإذا كان لا يشق عليك 12 ساعة فلا مانع أن تؤخر الصيام حتى يأتي الشتاء الذي تكون فيه الأيام مقدارها 12 ساعة. أما إذا كان المرض ملازم ولا يرجى برؤه ويشق عليك أن تصوم يعني أيام السنة كلها، فإنك إذن تطعم ولا يلزمك الصيام لأنه يشق عليك. فأقول إذا كان الصيام في الشتاء متيسرا فنعم تؤخر الصيام إلى أن يأتي الشتاء وتصوم إن شاء الله. وكذلك إذا كان يرجى البرء والشفاء فإنك تنتظر حتى تشفى إن شاء الله ثم تقضي، أو إذا كان يشق عليك طوال العام فإنك تطعم ولا شيء عليك إن شاء الله. وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر والذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نذكركم بأننا نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.